أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا إلى آخر فصل فصول كتاب الطهارة. قال الماتن رحمه الله تعالى: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هي الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. قال رحمه الله: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. يخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه أنواع الدماء التي تخرج من الفرج، وهي تخرج جميعا من النساء. وهذه الدماء لها أحكام تتعلق بها، هذه الأحكام تتعلق بأشياء غاية في الخطورة، كالطهارة والصلاة والحج والصوم وانقضاء العدة مثلا. هذه كلها أشياء تتعلق بهذه الدماء التي ذكرها. ولذلك العلماء يقولون: أحكام الحيض من الأحكام التي لابد من تعلمها، ويجب على المرأة أن تتعلمها أو تسأل من يعلمها، ويجب على الرجل أن يأذن لزوجته في تعلمها والخروج من أجل ذلك، أو يكفيها هو يتعلمها هو ويجيب لها عن ما يعن لها في هذه المسائل، أو يأذن لها في الخروج لسؤال من يعلم وجوبا، لأن هذه أمور تتعلق بها صحة العبادة. فقال: أولا الحيض. الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، ولونه أسود محتدم لذاع كما قال. الحيض في اللغة السيلان. الحيض في اللغة السيلان. يقال: حاض الوادي، أي سال بالماء. حاض الوادي، حاض الوادي يعني سال بالماء. ويقال أيضا: حاضت الشجرة، يعني سال صمغها. عارف لما تجرح الشجرة كده بينزل منها مادة صمغية، فيقول العرب إيه؟ حاضت الشجرة. فكلمة الحيض كلمة تدل على السيلان، ولذلك سمي هذا الدم حيض لأنه يسيل من المرأة. فالدم في الحيض أو الحيض في اللغة هو السيلان. في الشرع أو في الاصطلاح هو دم جبلة. دم جبلة جبل الله تعالى عليه النساء، دم جبلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في الحج وبكت، قال لها: أنفستي. والنفاس اسم يطلق على الحيض. العراق والنفاس يسمى عراق، يسمى نفاس، ويسمى طمس بالثاء، ويسمى طمس بالسين، جزاكم الله خيرا. فقال: نفستي. فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، هذا ليس عقوبة مثلا ولا حجب عن الخيرات. كثير من النساء إذا ذهبت إلى العمرة أو الحج فحاضت، يقول لها من حولها أو هي تحدث نفسها بذلك أن هذا علامة على الحجب، أو علامة على أن الله تعالى لم يتقبل منك، أو أنه يحجبك عن البيت، وهذا كلام ما أنزل الله تعالى به من سلطان. عائشة أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، تذهب حاجة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم وتحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الأمر منزلته بدون أي تحميل لهذا الأمر لا يطيقه. قال إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، لا داعي لتحميل الأمر فوق ما يحتمل. فهذا دم جبلة جبل الله تعالى عليه النساء، قالوا دم جبلة يخرج من رحم المرأة، يخرج من رحم المرأة بعد بلوغها، وهذا علامة على البلوغ، على سبيل الصحة. قالوا على سبيل الصحة، يعني لا ليس دلالة على مرض ولا علة، نزول الحيض لا يدل على علة ولا يدل على مرض، هذا شيء يخرج على سبيل الصحة. بل المرأة التي لا تحيض تكون في الحقيقة إيه؟ عندها مشكلة صحية، في مشكلة في الهرمونات مثلا أو خلاف، فهذا يخرج على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. هذا تعريف الحيض في اللغة. قال الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع، لونه أسود محتدم لذاع. تطرق إلى صفات أو بعض صفات دم الحيض، بعض صفات دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها لما سألته عن الاستحاضة، فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، دم له صفات غير سائر الدماء، غير دماء النزيف والجراحات، دم أسود لونه أسود لأنه دم فاسد، دم أسود محتدم، محتدم مؤلم، مؤلم له ألم، له حرارة تشعر بها النساء وتعرفها النساء، له صفات معينة، محتدم حار لذاع مؤلم، يصاحب نزوله، نزول هذا الدم بعض الآلام التي تصيب المرأة، فهذا له رائحة كريهة جدا منتنة، ولذلك الله سبحانه وتعالى سماه أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، دم فاسد منتن أسود مؤذي، يعني إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض يؤذى ويصاب بالأمراض، فهذا دم له صفات غير سائر الدماء، لونه أسود محتدم لذع. قال والنفاس، النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، دم أيضا له صفات تعرف النساء وهو كدم الحيض، ويخرج عقب الولادة. وقوله عقب الولادة يعني الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس نفاسا، والدم الذي يخرج أثناء الولادة ليس نفاسا. إذن الدم الذي هو نفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، وسمي نفاس لأنه يعقب خروج النفس، يعقب خروج النفس، فلذلك سمي نفاس. ودم النفاس يحكم به الشافعية بوضع الجنين أو بوضع العلقة والمضغة، العلقة والمضغة، يعني إذا حدث إجهاض ولم يتم الحمل، وضعت المرأة علقة أو وضعت مضغة ونزلت بعد ذلك دماء، فإن الشافعية يعطون هذه الدماء حكم النفاس، حكم النفاس. نعم. قال والاستحاضة هو الدم الخارج من في غير أيام الحيض والنفاس، الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. إذا عندي حيض ينزل في أوقات مخصوصة عند المرأة له صفات معينة وينزل على سبيل الصحة، وعندي نفاس وهو الذي يخرج عقب الولادة، فيقول الاستحاضة لا هو ذاك ولا هو ذاك، لا هو الدم الدم الحيض الذي تعرفه النساء المتكرر المعتاد، ولا هو دم النفاس الذي يخرج عقب الولادة، لا هو ذاك ولا هو ذاك. يقول الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، وسيأتي أنه دم عرق، دم نزيف، يعني نزيف لكن يخرج من الفرج، نزيف يخرج من الفرج. بعض العلماء قالوا هو دم علة، علة يعني دم إيه؟ مرض، فساد، نزيف، دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم، يسمى العاذل، العاذل هكذا عرفه الفقهاء قديما، قالوا دم علة يعني دم مرض يخرج من أدنى الرحم أو يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل. طبعا هذا التوصيف أنه عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، ربما أطباء زماننا لو سمعوا هذا التوصيف ربما يعني لا يرضونه ولا يقبلونه، لكن هذا التوصيف الذي وصل إليه الفقهاء بمعطيات طب زمانهم، معطيات طب إيه؟ زمانهم. الآن ممكن التوصيف للاستحاضة طبيا يكون مختلف، لكن الجميع متفقون على أنه نزيف يحدث في الرحم ويخرج من مخرج الحيض، يخرج من فرج المرأة. العرق بقى اسمه العاذل أو عرق آخر أو له أسباب متعددة أو سبب واحد، هذا أمر طبي، لكن الأمر القاسم المشترك أنه نزيف يحدث من رحم المرأة ويخرج من مخرج الحيض. الدليل على أن هناك ما يسمى بالاستحاضة غير الحيض حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث غيرها، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض، تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. يبقى فإذا كان الآخر يبقى في دم حيض وفي دم آخر غير الحيض، وهذا الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق نزيف، وهذا لا يمنع من الصلاة ومن سائر الأحكام كالصوم والجماع. في رواية أيضا قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأفأدع الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. يبقى هناك استحاضة وهناك حيضة. قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. غالب التقديرات الآتية في المتن دليلها الاستقراء والوجود. يعني إيه الاستقراء والوجود؟ عندنا قاعدة في الشرع أن الأشياء التي لا ضابط لها من الشرع أو من اللغة يرجع فيها للعرف والعادة. العادة محكمة، الله يفتح عليك، العادة محكمة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ احنا قلنا الأدلة على القاعدة دي، مين حضر الدورة بتاعت القاعدة الفقهية؟ العادة محكمة، أدلة كثيرة جدا. ها دليل واحد من الكتاب ودليل واحد من السنة عشان نكمل الدرس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأمر بالعرف. طيب ها، طب حاجة كمان من القرآن، وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعتاد، من السنة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعتاد، عادة مثلك أن تنفق الديه على نفسها وعلى ولدها، خذي ما اعتاد الناس عليه من النفقة. فهنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم إلى العرف وإلى العادة. فالعادة محكمة، الوقوع دليل، الوجود دليل، فما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العادة. فالعلماء نظروا هل هناك ضابط معين للحيض أو النفاس من الشرع؟ لا، لا يوجد. من اللغة؟ لا يوجد. فرجعوا في ذلك إلى الاستقراء، استقراء الواقع، نظروا في أحوال النساء، ما هي عاداتهن في يعني في الحيض والنفاس، كم تحيض النساء في العادة، ما هو أكثر زمن للحيض اطلع عليه الناس أو يعني وقع في النساء، ما هو أقل زمن للحيض وقع، وسجلوا كل ذلك عن طريق الاستقراء، وكانت هذه التقديرات أغلبها دليلها الاستقراء، لا نص من كتاب ولا سنة. قال أقل الحيض يوم وليلة، دليل ذلك الوقوع. الوقوع قال وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا دليله الوقوع والاستقراء. وأيضا من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 كما تحيض النساء. لما جاءت تسأله المستحاضة قال تحيضي، أي احسبي حيضك، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام في رواية كما تحيض النساء، قال ثم اغتسلي، فرجع بها إلى عادة غالب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام. قال أكثره 15 يوما، دليل ذلك أيضا الوقوع. قال الشافعي رحمه الله رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لا يزلن يحضن 15 يوما. يبقى هذا أمر وقع ورآه الشافعي رحمه الله تعالى بعينه، يعني رأى النساء بعينه وعلم من راضي هو شهادته في هذا الأمر أنهن يحضن 15 يوما، وهذا أكثر ما اطلع عليه. قال وأقل النفاس لحظة، في بعض نسخ المت أقل النفاس مجة، يعني دفعة من الدم، أقل النفاس لحظة. وفي بعض كتب الشافعية النفاس لا أقل له، يعني لا حد لأقله. هل هذا تعارض؟ لا، لأن لا حد لأقله، أقل ما يكون هو المجة اللحظة، يعني فكأنه يقول هنا لا حد ليه لأقله، وقد لا تنفس المرأة على الإطلاق، وهذه يسمونها الولادة الجافة، واحنا اتكلمنا عليها في أسباب الغسل، وقلنا 3 تختص بها النساء، الحيض والنفاس والولادة، وقلنا أنها لو ولدت ولادة جافة بلا دماء ولا شيء فإنها تغتسل، وعلل الشافعية ذلك بأن المولود منعقد من مني الرجل ومني المرأة فيجب عليها الاغتسال بخروجه. هذا تعليل في المذهب. وهناك تعليل آخر قالوا أن الولادة لا تخلو عادة من دم وإن لم يلاحظ، فهنا أرجع أيضا علة الاغتسال إيه؟ لخروج الدم. ممكن الولادة القيصرية تنفس، في دم، في ينزل دم. عليك السلام. شوفوا وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. أقل النفاس لحظة مجة وأكثره 60 يوما، ودليل ذلك الوقوع. قال الأوزاعي رحمه الله، قال الأوزاعي رحمه الله عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر. يبقى الأوزاعي شهد أن هناك من النساء من تنفس 60 يوما. قال عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر. قال ربيعة، من ربيعة؟ ربيعة الرأي، ها، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، شيخ الإمام مالك. ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي رضي الله عنه وأرضاه. كان من الآثار الجميلة التي رويت عنه أنه رؤية يبكي، فقالوا له ما يبكيك يا إمام؟ فقال أسبابا، وقال منها والناس عند علمائهم كالأطفال عند أمهاتهم، ما أحله العلماء وأحلوه وما حرمه حرموه. يعني إيه الأثر ده؟ بيسمعوا كتابه دي حاجة بيتبع العلماء دي حاجة تبكيه؟ ها؟ لا جيد، هو يذم هنا حال اتباع العلماء واجب على من لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلا بد للرجوع إلى أهل العلم، وهذا واجب على العامي، ولا يجوز للعامي أن ينظر في الدليل لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يجوز له أن ينظر في الدليل ويستنبط الأحكام ويعمل مباشرة، لأن آلة ذلك غير متوفرة عنده، ولو توفرت عنده الآلة ما كان عاميا. واضح؟ لكنه يذم اتباع بعض الناس للعلماء لاتباعهم لذوات العلماء، وإنما يتبع العالم لما عنده من الحق، وبقدر ما عنده من الحق يتبع. واضح؟ فهو يذم اتباع الناس للعلماء بقطع النظر عن إيه؟ عن ما معهم من الحق، كأنهم يتبعونهم بدون بينة وبدون بصيرة، حتى ولو خالفوا الدليل، حتى ولو خالفوا الدليل. وكان من الأقوال المباركة التي سمعتها من سيدنا الشيخ محمد إسماعيل مؤخرا أنه قال هناك شيء سماه جرب الجماعات الإسلامية، جرب الجماعات الإسلامية. الشيخ يقول يمين كله يمين، شمال كله شمال، الشيخ يتقدم كله يتقدم، يرجع كله يرجع، بدون يعني تحري أو تثبت من دليله أو تفهم لدليله. فقال هذا الأمر أول ما نشأ في جماعة معينة وسماها، قال ثم انتقل هذا الأمر بعد ذلك إلى الأوساط السلفية، نسأل الله العفو والعافية. فربيع بن أبي عبد الرحمن قال أيضا أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما. يبقى هنا الأوزاعي ينقل ذلك عن امرأة رآها، وربيعة ينقل ذلك عن سلف الأمة أنهم يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما، فدليل أكثر مدة النفاس الوقوع والاستقراء. قال وغالبه 40. دليل أن غالبه 40 يوما الاستقراء والوقوع. وهناك أثر من السنة عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضها أنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فهذا القول عن أم سلمة ليس كما فهمه البعض أن هذا أكثر مدة للنفاس، لأنها لم تنفي الزيادة على 40 يوم، وإنما هي تذكر ما رأته وما اطلعت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال النساء، فهي تقرر ما شهدته في الواقع ولم تنفي الزيادة على ذلك. وقد أثبت وقوع النفاس 60 يوم علماء أجلاء كالأوزاعي وربيعة والشافعي وغيرهم، وعندنا قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، والوقوع رافع للخلاف، دي قاعدة، الوقوع رافع للخلاف. يعني إيه؟ أنا بقول النفاس أكثره 40 يوم وانت بتقول 60 يوم، جات امرأة رأينا انها تنفس 60 يوما، ده اسمه ايه؟ وقوع، يرفع الخلاف، خلاص انقضى الخلاف في المسألة، انتهت القضية. انا بقول الصاع النبوي يساوي قد كده وانت بتقول الصاع النبوي لا اكثر او اقل. طيب نروح المدينة، يأتينا واحد من أفحاد الصحابة يقول هذا الصاع أنا ورثته عن أجدادي الصحابة رضي الله عليهم، هذا هو الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يبقى ده اسمه إيه؟ خلاص لم يعد للخلاف محل، لم يعد للخلاف محل. هو ده أكثر وما زاد عليه ده، أمال يبقى إيه؟ وليه حكمت عليه إنه استحاض؟ طالما إنه زمن الإمكان، النساء يعرفون النفاس بصفاته مش كده، والعلماء كذلك، نفسنا نساء، شهد العلماء وشهدت النساء وذوات الخبرة أنه نفاس، فأنت هتخرجه عن كونه نفاس بماذا؟ لا متشابه، وهذه مسألة يعني في بعض النساء ما عندهمش تمييز، يعني دماءهم ليست لها صفات محددة. يعني كيف حالك يا باشمهندس؟ وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. أقل الطهر، طبعا مسألة النفاس هناك مسألة مشهورة جدا، أجمع العلماء على أن المرأة لو انقطع نفاسها قبل 40 أنها تطهر، لأن في بعض النساء يتخيل أن هي لازم تكمل 40، ربما تطهر من النفاس بعد أسبوع بعد أسبوعين لحد لأقل. واضح؟ فإذا انقطع النفاس ورأت الطهر تطهر بإجماع العلماء، ولم يقل أحد أنها لابد أن تمكث من غير صلاة 40 يوما. دي مسألة تانية بقى، مسألة تانية. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. أقل طهر ممكن تراه المرأة بين حيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره، يعني ممكن الطهر يكون أكثر من 15 يوم، 20 25، وخمس أيام في الشهر إيه؟ حيض. ممكن ترى الطهر بالأشهر، هناك من النساء من لا تحيض إلا مرة في العام، هناك من لا تحيض إلا مرة في العمر، وهناك من لا ترى حيضا. واضح؟ فلا حد لأكثره، يعني لا ضابط لأكثره، ربما تمكث عمرها كله لا ترى الحيض. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، وإحنا قلنا قبل ذلك أكثر 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوم. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت من النساء يحضن، نساء تهامة أو تهامة، يحضن 9 سنين، يحضن 9 سنين. وهناك أثر ضعيف عن عائشة أنها قالت إذا حاضت الفتاة فهي امرأة، فالحيض علامة البلوغ، فإن حاضت بنت 9 صارت امرأة، بمعنى كلمة امرأة، يجب عليها ما يجب على بنت 30 وبنت 20 من حجاب وعدم اختلاء بالرجال وعدم مخالطة للرجال إلى آخره. وذلك لأن أنوثتها قد اكتملت، بلغت، كلفت، جرى عليها القلم، فانتهت القضية. وأقل الحمل 9 سنوات على التقدير لا على التحديد، يعني لو قلت شهرين 3 لا يضر، يعني لو حاضت قبل ما تكمل 9 سنين بشهرين يعتبر ايه؟ رأت دم، يعتبر ايش؟ دم حيض. اما لو رأت الدم قبل ذلك بقى 8 سنوات 7 سنوات، فالعلماء يقولون ان ذلك نزيف ولا يعتبر حيضا، لانهم لم يروا من تحيض في اقل من 9 سنوات. لو اثبت الطب الحديث ان هناك من تحيض اقل من 9 سنوات نأخذ به ونعتبره، لان الامر كله دائر على الاستقراء والوقوع. قال وأقل الحمل 6 أشهر. على التقدير لا على إيه؟ على التحديد. لا على التقدير لا على التحديد. وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر، ودليل ذلك قول الله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال سبحانه وفصاله في عامين، يعني 24 شهر، شلهم من 30 شهر في الآية الأخرى يتبقى 6 أشهر. ولذلك أتي بامرأة وضعت بعد 6 أشهر فأرادوا أن يقيموا عليها حد الزنا، فاحتج ابن عباس بهاتين الآيتين على أن أقل الحمل أشهر، وأنه يمكن أن تلد المرأة لستة أشهر، وأكثره 4 سنين. هناك أثار عن بعض العلماء كمالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، وحملت 3 بطون في 12 سنة، كل بطن 4 سنوات. هذا أمر شهد به العلماء. البعض يقول هذا نادر، والنادر لا حكم له، والبعض يقول هذا هو الأقرب، أن هذه حالات ظن فيها العلماء وظن فيها الناس وقتها أنها حامل طيلة 4 سنوات، وهي في الحقيقة لم تكن حاملا، واضح؟ وإنما كان هذا إيه؟ عليها يعني بدأت عليها علامات الحمل وطالت جدا، وهناك حالات يسميها العلماء حمل الأطباء حمل كاذب، فكان هناك آثار أو علامات للحمل وهي في الحقيقة ليست حاملا، إلى أن حملت فعلا ووضعت، فظنوا أن كل هذه الفترة كانت فترة حمل. فهذا تعليل لبعض الآثار التي وردت عن بعض العلماء في مسألة أقصى الحمل 4 سنوات. الذي أعلمه الآن أن الطب في زماننا يحيل هذا الأمر، يقول مستحيل، لا يوجد حمل 4 سنوات. فالمسألة كلها كما قلت دائرة على الوقوع. إذا قال الطب في زماننا قطعا لا يمكن أن تحيض امرأة 4 سنوات، قطعا لا يمكن أن تحمل، لا يمكن أن تحمل 4 سنوات قطعا، فيرد هذا القول. إيش؟ لا ما تتعارضش. حمله وفصاله 30 شهرا، يعني في الغالب أو في المعتاد، وما رآه مالك على سبيل الندرة، لكن وقع، هو لم ينفي الأكثر من ذلك. قال: وغالبه 9 أشهر، دليل ذلك الوقوع الاستقراء، غالب النساء يحملن 9 أشهر. قال بعد ذلك: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. هيبدأ يتكلم عن الأشياء التي تحرم على المحدث، وقسم المحدث إلى 3 أقسام: حدث الحيض والنفساء، وحدث الجنابة، والحدث الأصغر. فبدأ بالحيض والنفاس. قال: يحرم بالحيض، هناك من يسمي حدث أكبر وحدث أصغر، وهناك من يسمي حدث أصغر وحدث أوسط وحدث أكبر على الحيض والنفاس. هذه تقسيم يعني لا طائل وراءها. قال: يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب نقصان دين المرأة قال صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصم لم تصلي ولم تصم؟ فهذا دليل على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي. وأيضا سألت امرأة عائشة: ما بال الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني خارجية، تتبعين أهل حروراء الخوارج الذين يأمرون النساء إذا طهرن بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه أدلة على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، يحرم عليها ذلك. وإذا حاضت فصامت أو صلت فعبادتها باطلة وآثمة لتعاطيها عبادة نهى الشرع عنها. قال: الصوم والصلاة، وكما قلنا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقراءة القرآن، ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وقال علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة، وقاس عليها الحيض. Thank you. مختلف في إسناده، حديث لا يقرأ الجنب الحائض شيء من القرآن مختلف في إسناده. ومس المصحف وحمله لقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث من الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالقبول، لا يجوز الطعن في إسناده، لا يجوز الطعن في إسناده، وإن وردنا مرسلا لكن هذا مما تلقته الأمة بالقبول وعمل به الكافة، فلا يجوز رده. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ينقل الاتفاق على أن الآثار التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد القطع، يعني تفيد العلم، العلم النظري يقطع بصحتها وتصديقها. ودخول المسجد لقول الله سبحانه جل في علاه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فقالوا إذا حرم المسجد على الجنب فلأن يحرم على الحائض دخول المسجد أولى، لأن الحائض الجنب يؤمن منه تلويث المسجد، بينما الحائض لا يؤمن منها ذلك، ولأن حدث الحيض أفحش من حدث الجنب. ومن الأدلة التي تدل بظاهرها على أن الحائض لا تدخل المسجد، وأن ذلك كان مستقرا معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة القماشة التي كانت تفرش للمصلي يصلي عليها ويسجد عليها، فقال ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض. وقولها رضي الله عنها إني حائض دليل على أنه مستقر في وجدانها وفي علمها أنها كحائض لا يمكن أن تدخل المسجد. يقول لها ناوليني الخمرة من المسجد، ما مناسبة أن تقول إني حائض؟ ما المناسبة؟ قالت إني حائض. فقال حيضتك ليست في يدك، أي أنك لن تدخلي، أنت هتمدي إيدك تجيبي الخمرة، فهذا ظاهر جدا في أن الحائض لا تدخل المسجد. في حديث العيدين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعتزل الحيض المصلى، فقالوا لأن يعتزل المسجد أولى، إذا كان المصلى الذي ليست له حرمة المسجد أمرنا باعتزاله فما بالك بالمسجد الذي هو مكان الصلاة أصلا والذي لا حرمة أخص من حرمة المصلى. ما فيش بقى حاجة اسمها ركن الحيض، عشان الاختراعات اللي الأخوات بيخترعوها يقول لك خلاص احنا نخرج من الخلاف، ويجيبوا ورقة ويعملوا ركن كده يقول لك ركن الحيض. ايه ركن الحيض ده؟ مش حاجة اسمها كده. نقعد على السلم بتاع المسجد، سلم المسجد مسجد، كل ما داخل مكان داخل بناء المسجد وسور المسجد والساحة المحوط عليها او المحجر عليها مسجد، واضح؟ فلا يجوز ان، وبعدين بقى مش خلص العلم مقطع بعضه، الأخت تخش تسمع المحاضرة في الحمام، يعني تخش الحمام بتاع المسجد عشان تسمع المحاضرة، العلم بقى خلاص يعني، خد بالك اسمعيها ستي مسجلة في البيت، مش خلاص يعني. ثق عالي. ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة لما حاضت قال لها الشيخ مصطفى قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. وعند الشافعية والجمهور علة منعها من الطواف أنها غير طاهرة، وأن من شروط صحة الطواف الطهارة. وأما عند الحنفية فعلة منعها من الطواف أنها ستضطر من أجل أن تطوف إلى دخول المسجد، وهي ممنوعة من دخول المسجد. السعي لا يشترط فيه الطهارة، والمسعى خارج المسجد. لسه متكلمين عن قراءة القرآن، محدش يسأل. والوطأ، الوطأ أي يحرم على الرجل أن يطأ امرأته الحائض، لقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الحيضة والدبر، اتقي الحيضة والدبر. فلا يحل للرجل أن يطأ امرأته الحائض، وإن وطأها وهي حائض فقد فعل محرما وأثم بذلك إن كان عالما عامدا ذاكرا، كان عالما بالحكم متعمدا لفعل المحرم متذكرا للحكم يأثم على ذلك. وقال الشافعية: يستحب له أن يكفر ولا يجب، يستحب أن يكفر ولا يجب. قال: والاستمتاع ما بين السرة والركبة، يحرم عليه أن يستمتع بامرأته فيما بين السرة والركبة. هذه المنطقة ما بين السرة والركبة حرم للفرج، حرم للفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى ده اللي هو إيه؟ مكان جعل لإبل الصدقة ومواشي الصدقة، لا يجوز للرعاء أن يرعوا فيها في هذا المكان أغنامهم وإبلهم ومواشيهم، هذا الإبل الصدقة. فيأتي الراعي بإبله وبأغنامه ويرعى حول الحمى، تأكل الأغنام من العشب الذي هو بجوار عشب المنطقة الموقوفة لإبل الصدقة، فتوشك هذه الأغنام وتوشك هذه المواشي أن تقع في الحمى وأن تأكل من عشب إبل الصدقة، فيرعاها ما هو حرام عليها وينبت لحمها من حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الشبهات. ها؟ الذي يقع في الشبهات كالذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلذلك الشافعية مالوا في المعتمد إلى أن هذه المنطقة حمى محرمة، هي حمى الفرج، تحرم على الرجل إذا كانت امرأته حائضا. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار، والإزار يعقد من عند السرة إلى الركبتين، فقال: لك ما فوق الإزار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت امرأته حائضا يأمرها أن تبتزل ويباشرها. فاستدلوا بذلك على أن الرجل يحرم عليه الاستمتاع بما بين السرة والركبة. قال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء. الجنب سواء رجل أو امرأة، طبعا النفساء في كل ما سبق كالحائض، النفساء في كل ما سبق كالحائض بالإجماع. قال: الصلاة يحرم على الجنب خمسة أشياء. الصلاة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نكمل بعد الأذان شوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سريعا ننهي ما تبقى من كتاب الطهارة. الحين انتهى الدكتور أحمد جزاه الله خير من الصلاة وبدء المحاضرة. احنا وقفنا عند قول القاضي: ويحرم على الجنوب خمسة أشياء، الصلاة وقراءة القرآن، الأدلة التي ذكرناها في الكلام على الحائض، ومس المصحف وحمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقلنا هذا الأثر وإن كان ورد إلينا بإسناد منقطع، لكن العلماء تلقوه بالقبول. وابن تيمية رحمه الله يقول أن تلقي العلماء، تلقي الأمة للخبر بالقبول، ينزله منزلة المقطوع به، يفيد العلم النظري، يصير الحديث مقبولا بقطع النظر عن إسناده. ومس المصحف وحمله والطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى قد أباح فيه الكلام أو أباح فيها الكلام، فيشترط للطواف ما يشترط للصلاة من شرط الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة أول ما يبدأ به يتوضأ ثم يطوف بالبيت، فالطهارة شرط في صحة الطواف على أصح أقوال أهل العلم. قال: واللبس في المسجد، أي لا يحل للجنب أن يلبس في المسجد، يمكث في المسجد، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. هنا بيتكلم عن المحدث حدث أصغر، هو ابتدأ بالكلام على الحائض والنفساء ثم الجنوب ثم المحدث حدثا أصغر، فقال ثلاثة أشياء: الصلاة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال والطواف للحديث الذي ذكرناه، الطواف بالبيت الصلاة، ومس المصحف للحديث الذي ذكرناه أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. انتهى الكلام التعليق على كتاب الطهارة من متن أبي شجاع. إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء أجازة عشان الإخوة عندها امتحانات، يوم الجمعة القادمة نبتدئ الكلام على كتاب الصلاة، والإخوة تسمع كتاب الطهارة من متن أبي شجاع بالأدلة إن شاء الله تعالى. خلاص دكتور أحمد الثلاث القادم عطل من الدرس علشان